لم يتحرر بعد إن كان غدا عيد أم لا، وإن كان الراجح والغالب إن شاء الله تعالى أن غدا عيد. غالب أحوال الزمان إذا كمل شهر شعبان أن ينقص شهر رمضان، إذا كمل شهر شعبان غالب الأحوال ينقص شهر رمضان، يعني يكون ناقصا في العدد لا في الأجر، ناقصا في العدد لا في الأجر. فغالب الظن، نحن ننتظر الجهات الرسمية بعد صلاة المغرب وما تعلن عنه الشرعية، فإن كان لم يرى فغدا المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وإن لم وإن رؤي وهذا الغالب أي الهلال فإن غدا بإذن الله عيد إن شاء الله تعالى. أيا كان الأمر، عاده الله علينا وعليكم أزمنة عديدة وأعواما مديدة، ونحن في عفو وعافية وأمن وخير وفضل وإحسان منه تبارك اسمه وجل ثناؤه. الفرح يوم العيد من دلال فطرة النفس وانسياقها مع شريعة الإسلام ومحبتها للخير، فالله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولا ريب أن العيد من نعمة الله ومن فضله، فهو ليس شيئا ابتدعناه وإنما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الإسلام تحريم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى بإجماع المسلمين، تحريم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى بإجماع المسلمين. فسبحان من هذا شرعه وهذا ملكه، في يوم العيد يحرم علينا أن نطعم، وقبله بيوم يحرم علينا، في يوم العيد يحرم علينا أن نصوم، وقبله بيوم يحرم علينا أن نطعم، ونحن في عيدنا وفي صيامنا متعبدون لله جل وعلا، نعبد ربنا ونفيء إليه ونسأله فضله ونستغفر ذنوبنا وما أكثرها لكنها قليلة في جنب عفو الله جل وعلا وسعة رحمته وكريم فضله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ختاما أيها المباركون، قلت هذا هو بحمد الله وفضله يوم السبت 29 معطوفة على مرفوع، 29 من شهر رمضان لعامنا هذا، الذي يرجى أن يكون مساؤه ليلة عيد الفطر المبارك، والعلم عند الله. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان وعيدنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعفو وعافية منك. اللهم من سبقنا إليك ممن شهد معنا صوم رمضان وعيدنا في عامنا الذي مضى ولم يشهده في عامنا هذا، فاللهم أنزل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمهم يا رب العالمين، ونور لهم في قبورهم ووسع لهم فيها، واجعلنا وإياهم من المقربين لديك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.